الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وروي أيضا من حديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد. يعني روي معنى حديث البراء الذي تقدم، وأشار المعلق إليه وأنه فيه ضعف، فيه أبو عامر الخزاز صالح بن رستم وفيه ضعف. قال رحمه الله تعالى: ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب السنة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت يا عمر إذ كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين، يعني القبر أربعة أذرع ارتفاعا وذراعين عرضا، قال: ورأيت منكرا ونكيرا، قلت يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطآن بأشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها، هي أيسر عليهما من عصاي من عصايا هذه. قلت يا رسول الله وأنا على حالي هذه؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. وفي رواية: فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت بها رمادا. والحديث ضعيف كما أشار المعلق، بل هو أقرب إلى الوضع. والمراد ذكر بعض أحوال أهل القبور، وأحوال أهل القبور جاءت فيها أحاديث صحيحة، ومن أوفاها معنا وكذلك أطولها وهو صحيح حديث البراء الذي تقدم. قال: وفي حديث رواه أحمد أن الملكين اسمهما منكر ونكير بفتح الكاف. وهذا الحديث روي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واختلف أهل العلم في صحته، فذهب بعض أهل العلم إلى تصحيحه قديما وحديثا. ومن هؤلاء الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، فقد صححه بالصحيحة، وأشار عندكم المعلق إلى ذلك. وبعضهم ضعفه بسبب محمد بن إسحاق العامري، فهو صدوق مختلف فيه، وذهب جمع من أئمة أهل الحديث إلى عدم قبول ما تفرد به، وهذا الحديث مما تفرد به. فإذا من أنكر اسم منكر ونكير ليس لإنكار الملكين، ولكن لإنكار صحة ثبوت هذا الحديث، فلا شيء عليه. وأما من أنكر منكر ونكير لإنكار عذاب القبر ووجود الملكان اللذان يأتيان إلى صاحب القبر، فهذا هو البدعة، والذي يخشى على صاحبه من الكفر إذا جحد مثل هذه السنة المعلومة. قال رحمه الله تعالى: تتمة. الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم، حسب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولدلائل الكتاب والسنة. وقد مر معنا من أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا قول الله جل وعلا: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فسرت بأن هذا الضرب عند الوفاة، فهو إذن من عذاب القبر. وهكذا كذلك قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها التي سبقت، وفي الصحيحين من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، قال: المعيشة الضنك هي عذاب القبر، من الضنك عذاب القبر. وهذا من تفسير الآية أو تفسير اللفظ ببعض معناه. فالعيشة الضنكة تكون في الدنيا وتكون كذلك في البرزخ وتكون يوم القيامة. قال: وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر. فالأحاديث كثيرة جدا كما مر معنا بعضها. قال: ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. والحديث كما أشار في الصحيحين. قال: وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي هذا دليل على الاعتناء بالعلم بين العالم والمتعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم سور القرآن تلقين، فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا. وهكذا يعلمهم بعض الأشياء مثل القرآن، دليل على شدة الاعتناء به، مثل حديث عبد الله بن مسعود في التحيات: علمه إياها كما يعلمه السورة من القرآن كفه بين كفيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في هذا الحديث، حديث ابن عباس: يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولشدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وتعليم الصحابة، ثبت أن بعض الصحابة ربما يأمر بعض أولاده بإعادة الصلاة إذا لم يأتي بهذا الدعاء. لماذا؟ لأجل أن يتعود وينتبه الولد إلى أهمية الدعاء بهذا الدعاء. قال: وأخرج مسلم أيضا وابن أبي شيبة وفيه مقال، لا وفيه قال، قال: وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذ بالله من عذاب القبر، فإن هذه الأمة تبتلى في قبورها. الحديث والشاهد: تعوذ بالله من عذاب القبر، فإن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فأثبت وجود عذاب القبر. والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت. قال: وفي حديث الكسوف: فبي تفتنون وعني تسألون، أو كما قال عليه السلام. والصواب أنه ليس في حديث الكسوف، بل رواه الإمام أحمد والبيهقي في عذاب القبر، أي البيهقي في كتاب عذاب القبر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في غير حديث الكسوف. والحديث كما أشار إليه يعني أصله في الصحيح، ولكن بهذا اللفظ هو خارج الصحيح، وهو حسن أو صحيح. قال: وفي الحديث الصحيح: إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو النار. وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيح. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار إذا أساء، ولا أحد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة إذا أحسن. قال: ليزدادوا حسرة، ليزدادوا حسرة، يعني هذا مكانك لو كنت أحسنت، وهو من المسيئين الذين يعذبون، وهذا مكانك لو كنت أسأت. وهكذا كذلك الحديث الذي أشار إليه، وهو أحد ألفاظ أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرها. وفي حديث البراء الذي تقدم أنه يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار إذا أدخل القبر. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. قال الحافظ الحجة عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه مبالغة من الشيخ رحمه الله تعالى، يريد الإكرام، لكن قد يغتر إنسان بمثل السيوطي، فالسيوطي ليس من أهل السنة الذين يعتمد عليهم، وقع في تخبطات في باب الأسماء والصفات في باب توحيد الألوهية وأشياء أخرى، وهذا حال من يجمع ولا يفتش. فكان السيوطي رحمه الله تعالى كثير التأليف، يجمع كثيرا، فإذا جمع لأهل السنة أخرج الكتب الطيبة التي فيها الاعتصام بالسنة والأمر بالاتباع، وإذا جمع لغيرهم أخرج الكتب السيئة التي فيها ما يخالف طريقة أهل السنة. فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له، لأنه خدم الإسلام في أبواب أخرى، فربما بسبب عدم تفتيشه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم كان هذا التخبط. والتوفيق يا إخوان للسنة شيء عظيم، أن يوفق الإنسان لشيخ سنة، كما ثبت عن السلف إن من نعمة الله على الحدث أن يوفقه، يعني من أول أمره إلى عالم سنة، لأنه إذا وفق إلى عالم سنة أعطاه المصباح، حتى لو لم يأخذ كل العلم بقي معه المصباح الذي يميز به بين الصحيح من الخطأ والسنة من البدعة والحلال من الحرام، فإنه بعد ذلك سيتعلم وسيتبصر بإذن الله تعالى. فهذه نعمة عظيمة، وحرمها كثير من الناس، ابتلوا بمجتمعات ليس فيها علماء سنة. قال رحمه الله تعالى، كما قال رحمه الله تعالى في نظمه المسمى بالتبصرة، ما نصه أحاديث القبر وعذاب وسؤال الملكين بلغت نحو من 90 حديثا، يعني يريد أن يقول أنها بلغت حد التواتر. قال وقد تقدم قول الإمام السيوطي أن حديثه بلغت حد التواتر، قلت فلعله ما ذكره في التبصرة انتهى، يعني إلى هذا العدد 90 حديثا، ويدخل في هذه 90 بعض الأحاديث الضعيفة. قال وقد ورد أحاديث تنجي من عذاب القبر صحاح وحسان، يعني أسباب تنجي من عذاب القبر. قال منها ما جاء في الحديث أن سورة من القرآن 30 آية تنجي قارئها يوم القيامة، وفي رواية تنجيه من عذاب القبر، وفي حديث آخر شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. والحديث كما أشار إليه يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث مختلف في صحته، فذهب بعض أهل العلم إلى تحسينه وذهب بعضهم إلى تضعيفه، فمن قال بتحسينه فالأمر واسع في هذا، أثبت هذا الحكم، ومن لم يقل فلم يثبت هذا الحكم. قال وفي الحديث من قرأ كل ليلة تبارك الذي بيده الملك إلا أنجاه الله من عذاب القبر، وتسمى يعني تبارك المنجية والمانعة، تنجي وتمنع صاحبها من عذاب القبر، كما في الحديث يعني الذي تقدم. قال وفيها أحاديث كثيرة فليعلم ذلك كله والله أعلم. وهذا الذي أشار إليه روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، وبعضهم صحح الموقوف على عبد الله بن مسعود ولم يصحح المرفوع، والأمر كما قلنا في هذا واسع. فخلاصة هذه التتمة أنه أراد أن يبين أن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة من الكتاب ومن السنة، وبهذا نكتفي والله تعالى أعلم.